يسأل أخونا سؤالا ثانيا ويقول: هل الصلاة في الصف الأول في المسجد لها شيء من الفضل عن باقي الصفوف أو عن الصف الخلفي؟ أرشدوني أفادكم الله. نعم، الصف الأول أفضل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا إلا استهموا، يعني اقترعوا، فله فضل عظيم. وجاء في بعض الأحاديث أنه يكون له مثل أجور من خلفه من الصفوف، يكون له أجره مقدما على غيره، ويكون له مثل أجور من خلفه، لأنه كالقائد لهم وكالإمام لهم. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالصف الأول له مثل أجور من خلفه مع أجره الذي كتبه الله له سبحانه وتعالى، هذا فضل عظيم. وفي ولما فيه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات والقرب من الإمام حتى يشاهد حركاته، لو انقطع الصوت أو ضعف الصوت فإنه يشاهد ويرى الإمام ويقرب منه. فالحاصل أن الصف الأول له فضل عظيم لما في التوجه إليه من المسابقة إلى الخيرات والمسارعة إلى الطاعات وتحريض الناس على ذلك وتشجيعهم على ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.